الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكر الرازي في تفسيره عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت بهاتين وإلا صمتا، ورأيت بهاتين وإلا عميتا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: علي قائد البررة، علي قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. وذلك إن سائلا أتى مسجد رسول الله فلم يكن عند الرسول ما يعطيه، فناوله علي خاتمه وهو راكع، فأخذه السائل واشترى بثمنه طعاما له. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اللهم إن أخي موسى سألك، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. فأنزلت عليه: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، وأنا أسألك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أزري. فنزل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حديثنا انطلاقا من شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان المثال الواضح للآية المباركة، حديث في محورين: في فاعلية الصدقة وقوة الإرادة. نجي إلى المحور الأول، فاعلية الصدقة. القرآن الكريم يجعل مقارنة بين الصدقة وبين الربا، يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا والصدقة متعاكسان في الأثر، متعاكسان في التأثير. الربا يربي المرابي على الأنانية والتمركز حول الذات، وأن لا يفكر إلا بجيبه، وأن لا يفكر إلا بمصلحته. بينما الصدقة تربي الإنسان على البذل والعطاء والغيرية والتفكير في الآخرين بدل التفكير والحومان حول النفس. فالصدقة والربا ذات تأثير متعاكس، لذلك قال القرآن الكريم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقة كما يذكر علماؤنا، الصدقة تتألف من عنصرين: الصدق والإحسان. العنصر الأول هو الصدق، لماذا سميت الصدقة صدقة؟ لأنها عمل صادق. العمل الذي يبذله الإنسان بدون أجر بدون مقابل عمل صادق فيسمى صدقة. الصدقة كل عمل يقوم به الإنسان يبذله الإنسان لا طلبا لشهرة ولا طلبا لسمعة ولا طلبا لأجرة ومقابل، ما يقوم به الإنسان بدافع التضحية فهو عمل صادق، لذلك يسمى بالصدقة. وهذا ما ورد في القرآن الكريم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ربما يتساءل إنسان هنا، هل أن المسلم والكافر يمكن أن يصدر منهما الصدقة؟ المسلم تصدر منه الصدقة تقربا إلى الله، هل هذا يتصور في الكافر؟ أي أن الكافر أيضا مصدر للصدقة، مصدر للعطاء، مصدر للبذل؟ نعم، الكافر أيضا كذلك. لماذا؟ علماء العرفان يقولون: وجه الله إنما نطعمكم لوجه الله، وجه الله هو الرحمة، وجه الله رحمته التي وسعت كل شيء. مثلا ورد عن النبي محمد تخلقوا بأخلاق الله. كيف الإنسان يتخلق بأخلاق الله؟ ما هي أخلاق الله؟ قال: هي رحمة الله. عندما يكون الإنسان رحيما فهو متخلق بأخلاق الله، سواء كان ملتفتا إلى ذلك أم لم يكن ملتفت. المسلم إذا كان قاسيا عنيفا فليس متخلقا بأخلاق الله، والكافر إذا كان مصدرا للرحمة والرأفة فهو متخلق بأخلاق الله، التفت أم لم يلتفت. الرحمة وجه الله، ومن تخلق بالرحمة فقد تخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى، وقد تحلى بوجه الله تبارك وتعالى، سواء كان مسلما أم كان كافرا. الكافر حينما يبذل أمواله أو يبذل جهوده أو يبذل وقته أو يبذل طاقته لأجل الرحمة، لا لأجل أجر ولا لأجل شهرة ولا لأجل سمعة، عندما يبذل طاقته لأجل الرحمة الإنسانية فهذا العمل الصادر منه صدقة، لأنه صدر منه بدافع الرحمة الإنسانية، صدر منه بدافع وجه الله، كما ذكرنا أن وجه الله هو الرحمة التي إذا تحلت وتجسدت في بشر كان متخلقا بأخلاق الله. نجي إلى العنصر الثاني. العنصر الثاني للصدقة هو الإحسان. حتى الفقهاء في رسائلهم العملية يقولون: الصدقة هو الإحسان القربي، كل إحسان فهو صدقة. كثير منا يظن أن الصدقة أن تعطي أموال إلى الفقراء، إذا سمع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الصدقة تدفع البلاء يفكر أن الصدقة يعني تقدم أموال للفقراء. لا، الصدقة لا تنحصر في تقديم الأموال إلى الفقراء، حتى إذا قضيت حاجة لأخيك الغني الثري قضاء الحاجة يعد صدقة. لا فرق في الصدقة بين أن تكون إلى فقير أو أن تكون إلى غني أو ثري، كل إحسان للآخرين فهو صدقة، سواء كان إلى غني أو كان إلى فقير. ولذلك ورد عن النبي محمد إماطة الأذى عن الطريق صدقة. الإنسان عندما يرفع الأذى أمام السيارات أمام المشاة هذه صدقة. الصدقة كل إحسان، كل إحسان. التعليم صدقة، قضاء حاجة المؤمن صدقة، إرشاد المؤمن إلى شيء صدقة. لا تنحصر الصدقة في بذل مال إلى الفقراء. كثير منا يتصور الوقف مثلا، الوقف من أوضح مصادق الصدقة. كثير منا يتصور الوقف يعني أن تقف أرضا لتكون مسجدا، أو تقف أرضا لتكون مأتما، أو تقف أموالا على مواكب العزاء أو مواكب خدمة الحسين وخدمة زوار الحسين عليه السلام. الوقف لا ينحصر بذلك. إذا وقف أرضا لأن تكون مركزا للمعاقين هذه صدقة، ومن أوضح أنواع الصدقة. إذا وقف أرضا لتكون مبرة للأيتام هذا من أوضح أنواع الصدقة. الصدقة كل إحسان يخدم المجتمع فهو مظهر للصدقة، وهو مقرب إلى الله تبارك وتعالى، وتترتب عليه آثار الصدقة كدفع البلاء عن الإنسان وطول عمره ونمو رزقه، كما ورد في الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله. الإمام أمير المؤمنين كان مثالا حيا للصدقة، للعطاء، للبذل. علي الذي تصدق بخاتمه وهو راكع، ما قيمة الخاتم أن يتصدق به علي؟ علي كان يريد أن يعطي درسا تربويا أكبر من أن يتصدق بخاتم. علي كان يريد بهذا العمل أن يعلم الأمة على أن الإنسان يمكن أن يجمع عبادتين في آن واحد، أن يجمع بين تقربين في آن واحد. علي جمع بين الصلاة والزكاة، بين الصدقة وبين القرب من الله. علي صعد وترقى وتقرب إلى ربه بعبادتين وبأسلوبين، الصلاة والزكاة. أراد بذلك أن يعطي درسا أن الصلاة لا تنفصل عن الزكاة، وأن الزكاة لا تنفصل عن الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. علي أعطي أرض ينبع، أرض ينبع أرض كبيرة. الآن أنتم إذا تذهبون إلى منطقة الحجاز وتخرجون من المدينة إلى مكة، هذا الميقات الذي وقته رسول الله وهو مسجد الشجرة، مسجد الشجرة بجوار أرض ينبع. أرض ينبع أرض وهبها الرسول صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين، فاستخرج أنهارها وعمرها وأحياها، فسميت بأبيار علي لأنه استخرج فيها أبيارا كثيرة. هذه الأرض التي عمرها وكانت كبيرة وواسعة جدا، بعد أن عمرها بيده بعرقه بتعبه قال هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب صدقة بتلا لا تباع ولا توهب على الفقراء والمساكين وحجاج بيت الله وعابري سبيل الله. الإمام أمير المؤمنين كان مثالا حيا للصدقة وللبذل وللتضحية. نجي الآن إلى المحور الثاني. المحور الثاني قوة الإرادة التي تجسدت في شخصية الإمام علي عليه السلام. عندما نتحدث عن قوة الإرادة نتحدث عن أمور. ما هو تعريف الإرادة؟ وما هو تأثير الإرادة على معتقد الإنسان؟ وما هي عوامل تقوية الإرادة التي نستلهمها من شخصية الإمام علي عليه السلام؟ نجي إلى السؤال الأول، ما هو تعريف الإرادة؟ الإرادة طبعا فيها بحث فلسفي طويل لا ندخل فيه، نتعرض لمقتطفات. سيدنا الخوئي قدس سره يعرف الإرادة بأنها إعمال القدرة، الإرادة سلطنة نفسية، كيف النفس تسيطر على الإنسان وتبعثه نحو عمل من الأعمال. الإرادة سلطنة النفس على قوى الإنسان في بعثها أو زجرها. الإنسان مثلا عندما يتصور دعاء الجوشن الكبير، دعاء الجوشن الكبير دعاء طويل، يتصور فوائده الأخروية، يتصور الثواب الذي أعده الله لقراءة هذا الدعاء. إذا تصور ذلك وصدق بهذه الفوائد جاء دور الإرادة، النفس تفرض سلطنتها وسيطرتها على أعضاء الإنسان وتأمر هذه الأعضاء بالجلوس والاستماع والإصغاء والقراءة لدعاء الجوشن الكبير. سلطنة النفس على الأعضاء تسمى بالإرادة، الإرادة سلطنة النفس على الأعضاء بالبعث أو بالزجر. وكما يعرف الإرادة السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله، يقول الإرادة إشارة الدماغ للأعصاب بالحركة. عندما تصدر الإشارة من الدماغ هناك مقدمات يمشي فيها الإنسان، يخطو فيها الإنسان، يتصور دعاء الجوشن الكبير، يصدق بفوائده، يدفع العوائق والموانع عن قراءته، تحصل عنده الشوق والرغبة لقراءة هذا الدعاء. إذا تمت هذه المقدمات تجي مرحلة الإرادة، مرحلة الإرادة هي إشارة دماغية. إذا أشار الدماغ للأعصاب بأن تتحرك نحو عمل ما، فهذه الإشارة الدماغية هي المعبر عنها بالإرادة. هذا هو تعريف الإرادة. نجي إلى السؤال الثاني، ما هو تأثير الإرادة على معتقد الإنسان؟ هنا بحث موجود حتى عند فلاسفة الغرب بين ديكارت وهيوم، بحث في تأثير الإرادة على المعتقد. كيف يعني تأثير الإرادة على المعتقد؟ هل حكم الإنسان على الأشياء بالصواب أو الخطأ؟ هذا الحكم من وين جاي؟ من العقل أو من الإرادة؟ هذا بحث فلسفي. عندما يحكم الإنسان يقول مثلا، يقول عمل المسلمين في يوم العيد عمل صحيح، هذا الحكم جاء من الإرادة أو جاء من العقل؟ عندما يحكم الإنسان على ولده يقول سلوك ولدي سلوك صحيح، هذا الحكم هل جاء من قبل الإرادة أو جاء من قبل العقل؟ هل مصدر الأحكام بالصحة والخطأ هو العقل أو هو الإرادة؟ نجي الآن إلى ديكارت. ديكارت يقول مصدر الأحكام هو الإرادة وليس العقل. العقل مجرد مدرك، يدرك الأشياء بس ما يتحدث، ما يحكم، ما يقول شيء. الذي يقول هو الإرادة، الذي يحكم هو الإرادة. ما معنى هذا الكلام؟ ديكارت يقول معتقدات الإنسان نابعة من إرادته، وإرادته نابعة من عواطفه وميوله. شوف مثلا إذا هذا الإنسان يحب معاوية، لأجل أنه يحب معاوية شوف يبحث عن الأدلة والبراهين التي تبيض وجه معاوية وتحسن صورة معاوية ليجعل من معاوية شخصا عظيما. هذا الإنسان من أين جاءت أحكامه؟ عندما يقول معاوية كان شخصا عظيما، هذا الحكم من أين جاء؟ لم يأتي من عقله وإنما جاء من إرادته، لأنه يحب معاوية، لأنه يميل إليه، عواطفه سيطرت على إرادته، وإرادته هي التي بعثته نحو هذه المعتقدات ونحو هذه الأحكام، فالحكم جاء من الإرادة وليس من العقل. قد أدخل في شيء جانبي وأعود للموضوع مرة أخرى. عندما يجيئك إنسان يقول لك الإمام علي أصلا ما كان يعتقد أنه خليفة شرعي، يعني الإمام علي ما كان يرى نفسه خليفة منصوصا عليه بالخلافة، والدليل على أن الإمام علي ما كان يرى نفسه خليفة منصوصا عليه بالخلافة، الدليل على ذلك أولا أنه لم يطالب بالخلافة ولم يصدر منه احتجاج على الخلفاء بأنكم أخذتم الخلافة مني وأنا شخص نصبني الرسول يوم الغدير للخلافة، لم يحتج على الخلفاء، لم يطالب الخلفاء بالمنصب ولم يحتج عليهم، هذا دليل على أنه لا يرى نفسه خليفة شرعيا منصوصا عليه، وإلا لطالب الخلفاء بمنصبه وإلا لاحتج عليهم، هذا أولا. ثانيا، الإمام علي نفسه احتج بالشورى، الإمام علي كتب إلى معاوية ابن أبي سفيان أما بعد فإن بيعتي وأنا في المدينة لزمتك وأنت في الشام، فإنه قد بايع عن القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما البيعة للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان لله فيه رضا، أو في الخطبة الأخرى بالنسخة الأخرى فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. يعني الإمام علي جاي يحتج بالبيعة، ما قال أنا منصوص عليه، قال أنا جماعة بايعوني خلاص صرت خليفة شرعي لأنني بويعت لا لأنني منصوص عليه. وهو نفسه لما أقبل الناس على بيعته قال أنا لكم وزير خير لكم مني أمير، فلو كان يعتقد بأحقيته لقال أنا لأولى بالأمر، أنا صاحب الخلافة، أنا المنصوص عليه، ولم يقل أنا لكم وزير خير لكم مني أمير. إذن بعضهم يحاول أن يجمع مثل هذه الوجوه ليثبت أن الإمام علي ليس خليفة منصوصا عليه ولا كان يرى نفسه خليفة منصوصا عليه، وإلا لما صدر منه ذلك. أولا، الإمام علي احتج في عدة خطب وفي عدة مقالات على أنه صاحب الحق وأنه منصوص عليه وأن المنصب قد أخذ منه في عدة خطب. أنت من تراجع نهج البلاغة لا تكن إنسانا متحيزا، تأخذ بعض الخطب وتغفل البعض الآخر، تأخذ بعض الكلمات وتسقط البعض الآخر. راجع خطب الإمام علي عليه السلام، الإمام أمير المؤمنين قال في الخطبة الشقشقية أما والله لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشعا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، فرأيت أن الصبر على هذا أحجى فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق الشجى أرى تراثي نهدى. هذه خطبة شقشقية. تجي إلى الخطبة الثانية من خطب نهج البلاغة وهو يقول إن الله حينما قبض نبيه استأثرت علينا قريش بالأمر ودفعتنا عن حق لنا نحن أحق به من جميع الناس. فرأيت، هو يقول، فرأيت أن الصبر أفضل من تفريق كلمة المسلمين وسفك دمائهم، والناس حديث عهد بالإسلام، والدين يمخض مخض الرطب يفسده أدنى وهم. يعني يقول أنا درت بين مهم وأهم، وصولي إلى كرسي الخلافة أمر مهم، لأنني سأقود الأمة قيادة رشيدة عادلة، ولكن افتراق كلمة المسلمين وسفك دمائهم هذا شنو؟ هذا كان أهم. أنا درت بين المهم والأهم، بين أن أحافظ على وحدة كلمة المسلمين وعلى حقن دماء المسلمين وعلى أن لا تهجم الروم والفرس والمنافقون على هذا المجتمع الصغير ويبيدونه عن آخره، دار الأمر بين صيانة المجتمع الإسلامي أو وصولي إلى كرسي الخلافة، فرأيت أن صيانة المجتمع الإسلامي أهم، فضحيت بكرسي الخلافة من أجل المجتمع الإسلامي، فرأيت أن الصبر أفضل من تفريق كلمة المسلمين وسفك دمائهم، والناس حديث عهد بالإسلام، والدين يمخض مخض الرطب، يعني الدين كان غضبا طريا. زين، لاحظ أيضا خطبته 167 في نهج البلاغة عندما يقول: اللهم إني أستعينك على قريش ومن أعانها على ذلك، فإنها قطعت رحمي وحقرت عظيم منزلتي وأجمعت على منازعتي أمرا هو حق لي من دون جميع الناس. كيف الإمام ما احتج وكيف الإمام ما تظلم؟ الإمام في خطبة 168 قال: والله منذ أن قبض الله نبيه، والله ما زلت مدفوعا عن حقي مستأثرا علي به عني منذ أن قبض الله نبيه وحتى يومنا هذا، وكان وقتئذ هو خليفة المسلمين مبايعا من قبل المسلمين. الإمام علي يوم الرحبة كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل في مسنده جمع الناس يوم الرحبة، قال: أشهدكم الله، من منكم حضر يوم غديركم أن يشهد بما رأى يوم غديركم؟ تفضلوا. فقام 30 بدريا ومعهم جمع كثير وقالوا: نعم شهدنا غديركم ورأينا رسول الله أخذ بعضدك وهو يقول: من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه أينما دار، إلا أنس ابن مالك، وفي رواية أخرى زيد ابن أرقم جلس، قال: يا شيخ لماذا لم تقم وتشهد وقد كنت حاضرا يومئذ؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني كبرت ونسيت. قال: اللهم إن كان كاذبا فاضربه ببيضاء لا تواريها عمامته. فأصابه البرص، وكان يقول: سبقتني دعوة العبد الصالح. إذن الإمام علي احتج على القوم في عدة خطب وفي عدة مواطن، لأنه لم يحتج، هذا أولا. ثانيا، الإمام علي عندما كتب لمعاوية إنه بايعني من بايع أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، وإنما البيعة للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل لم يكن للشاهد أن يختار وللغائب أن يرد، هذا لم يكن إقرارا بمنطق البيعة، وإنما كان احتجاجا على معاوية بما يراه معاوية حجة، هذا تسمى بقاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. الإمام علي عليه السلام يخاطب معاوية يقول له أنا خليفة شرعي، لأن الخلافة إن كانت بالنص فأنا منصوص عليه، وإن كانت بالبيعة فأنا قد بويعت، فأنت ملزم بخلافتي على كل حال. ذكر البيعة لا لأنه يرى شرعية الخلافة بالبيعة، بل من أجل إلزام معاوية بما ألزم به نفسه والاحتجاج عليه بما يراه حجة بينه وبين نفسه. وأما قوله صلوات الله وسلامه عليه أنا لكم وزير خير لكم مني أمير، فكان اختبارا للناس، هل الناس يصرون على بيعته أم لا، كان يستدرجهم ليعرف نواياهم، ليعرف مدى إصرارهم على بيعته والإقبال عليه. ففي البداية امتنع فأصروا عليه، قال أنا لكم وزير خير لكم مني أمير، أصروا عليه. لما اختبرهم ورأى مدى إصرارهم قال لهم إني إن أمرت عليكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى قول قائل ولا إلى عتب عاكف، فقبلوا بذلك. لذلك تصدى صلوات الله وسلامه عليه إلى إدارة شؤون الخلافة. إذن هذه ذكرناها استطرادا في تتميم موضوعات الليالي السابقة، أن الإمام علي كان يرى نفسه خليفة شرعيا واحتج على القوم كما كان يرى نفسه. نرجع إلى موضوعنا، هل الأحكام بالإرادة أو بالعقل؟ ذكرنا أن ديكارت يقول الحكم بالإرادة، الإنسان يحكم على الأشياء بالصحة أو الخطأ استنادا إلى إرادته لا إلى عقله. هيوم يقول لا، مصدر الأحكام بالصحة أو الخطأ هو العقل وليس الإرادة. خل أشرح لك هذه النظرية. هناك قوتان لدى الإنسان، قوة العقل وقوة القلب. قوة العقل وظيفتها الإدراك، تدرك الأشياء، وقوة القلب وظيفتها الإذعان والاعتقاد. فعندنا قوتان ولكل قوة وظيفة، أحيانا تجتمع القوتان وأحيانا تفترق القوتان. أحيانا يدرك الإنسان بعقله ويصدقه قلبه، وأحيانا يدرك الإنسان بعقله لكن القلب لا يصدق ولا يدعن. أحيانا القلب يخالف العقل، أحيانا القلب يعاند العقل ولا يقبل على ما يدرك عليه العقل. خل أضرب لك أمثلة. مثلا يذكر علماؤنا في الأصول في بحث القطع، حجية القطع، يذكرون هذا المثال، يقولون لو أن إنسانا أدخل غرفة ووضع أمامه إنسان ميت، خلوا أمام إنسان ميت بالتابوت وخلوه ويا الميت بالغرفة وأطفأوا الأنوار وسدوا عليه الباب وقالوا له مع السلامة، جلس هو مع الميت، ألا يخاف؟ يخاف ويرتبك وتحدثه نفسه بأحاديث مختلفة. هنا افترق القلب عن العقل، العقل يقول هذا ميت لا يتحرك لا يضر، لا يمكن أن يعتدي عليك، لا يمكن أن يصيبك بسوء لأنه ميت، هذا كلام العقل. لكن كلام القلب هو الاضطراب والتزلزل والارتباك وعدم الإذعان والاعتقاد بما يراه العقل. إذن هناك قوتان، قوة العقل الذي يقول لا خوف ولا تثريب، وقوة القلب الذي يقول لا أنا خائف لا أستطيع الاستمرار والبقاء. هنا تفترق قوة القلب عن قوة العقل، وهذا ما ذكرته الآية المباركة في شأن الكفار، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني عقولهم أدركت أن الإسلام صحيح، أدركت أن الإسلام دين صائب، لكن قلوبهم لم تطاوع عقولهم ولم تذعن مع عقولهم، فجحدوا الإسلام بقلوبهم مع أنه قد أقرته عقولهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن عندنا عقل وعندنا قلب، الإرادة تؤثر على القلب ولا تؤثر على العقل. العقل يدرك الأشياء، يدرك صوابها وخطأها من دون تأثير للإرادة، لكن الاعتقاد القلبي بهذه الأشياء يتأثر بالإرادة ويتأثر بالميول ويتأثر بالعواطف. نجي للأمر الثالث في الإرادة، ما هي عوامل تقوية الإرادة؟ كثير منا قد يقول بأن إرادتي ضعيفة، أنا ما عندي قوة، ما عندي إرادة قوية، يعني أنا إذا مثلا أستمع للصوت الجميل، الصوت المطرب، أسترسل معه وأنقاد معه، ما أملك إرادتي. أنا إذا أتعرض لمغريات من امرأة فاتنة أسترسل معها ولا أضبط نفسي ولا إرادتي، أنا عندي إرادة ضعيفة لا أستطيع أن أصمد بها أمام الإثارات أمام الإغراءات. ما هي العوامل التي توجب قوة إرادتي وصلابة إرادتي؟ ما هي عوامل تقوية الإرادة؟ نحن نذكر من عوامل تقوية الإرادة عاملين. العامل الأول هذا كما ذكره علماء النفس، العامل الأول التلقين النفسي. مسألة التلقين مسألة مهمة في تقوية الإرادة. الإنسان الجبان إذا لقن نفسه أنه شجاع وأنه جريء مرة بعد أخرى يتجرأ ويتشجع. ورد عن الإمام علي عليه السلام: إذا خفت من شيء فقع فيه. علم نفسك على الجرأة، إذا خفت من شيء فقع فيه، فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه. لقن نفسك وسوف تضبط إرادتك، وسوف تكون لك إرادة قاهرة قوية جدا. لقن نفسك الشجاعة. أيضا إذا الإنسان تعرض لإغراء شيطاني، لإغراء شهوي، تعرض لإثارة شهوية، هنا لكي يقوي إرادته يحتاج إلى عملية التلقين النفسي. كيف يلقن نفسه؟ يلقن نفسه مسألة البطولة. يا أخي بطولة الإنسان بإرادته، بطولة الإنسان بقوة عزيمته. ليست البطولة أن يكون الإنسان مفتول العضلات وقوي البدن يحمل الأثقال، هذا ليس مقياسا للبطولة. مقياس البطولة أن تكون عندك إرادة، مقياس البطولة في قوة الإرادة. من استطاع أن يقول لشهوته لا فهو البطل، فهو القوي حتى لو كان جسما ضعيفا نحيفا. من استطاع أن يقف أمام شهوته أمام غريزته أمام ميوله ونزعاته فهو البطل القوي. ليس من يطوي طريقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فاتق الله فتقوى الله ما جاورك قلب امرئ إلا وصل. مقياس بطولة الإنسان ورجولته بقوة إرادته وليس بشيء آخر. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يركز على مسألة التلقين النفسي: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. ويقول: إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق الإنسان وخلق الحيوان شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم، ومن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة. إذا عامل التلقين النفسي عامل مهم في تقوية الإرادة. العامل الثاني لتقوية الإرادة التذكير بالمصير. ذكر نفسك بمصيرك تقوى إرادتك. الإنسان إذا دخل إذا جاءت أيام الامتحانات هو يدرس بالجامعة وجت أيام الامتحانات، إذا يتصور المصير إذا يتصور العاقبة، عاقبته أنه سيأخذ الشهادة أو عاقبته أنه سيسقط، إذا تذكر مصيره قويت إرادته. تذكر المصير يقوي الإرادة. لذلك ترى الأئمة صلوات الله سلامه عليهم وفي مقدمتهم أمير المؤمنين يصرون على تذكر المصير. الإمام علي عليه السلام يقول كفى بالموت واي تذكروا هادم اللذات ومفرق الجماعات. تذكار المصير يقوي الإرادة. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي، أبكي لنزولي بقبري، أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي، على ظهري أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني. تذكر المصير يقوي إرادة الإنسان. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كان علي قوي الإرادة، كان علي خير مثال لقوة الإرادة. علي لم تغره المغريات أبدا. بعد مصرع الخليفة الثاني عرضت البيعة عليه، ولو قبل لكان هو الخليفة. قالوا نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. قال لا، تبايعونني على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيي. وكان بإمكانه أن يقول كلمة وينتهي ويعبر ويعبر الجسر ليستلم عرش الخلافة، لكنه أبى إلا الصدق، ولكنه أبى إلا الوضوح، ولكنه أبى إلا الشفافية، وأن يكون طريقه واضحا صادقا شفافا. وبعد أن استلم الخلافة أقبلوا عليه، قالوا يا أبا الحسن إذا أردت أن تهزم معاوية فقرب الوجهاء وقرب الأشراف وقرب هؤلاء وأغدق عليهم الأموال حتى تكسب قلوبهم، فإذا صاروا إليك وتمكن سلطانك فافعل بهم ما تفعل بعد ذلك. المهم تحصل السلطان في بداية الأمر، بعدين اشتغل بحسب ما تريد. قال ويحكم، أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ لا والله، لو كان المال لي لساويت بينهم، يعني بين المسلمين، فكيف وإنما المال مال الله. وكان يقول صلوات الله عليه قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله تبارك وتعالى. علي ومعاوية، تاريخ اذكر الاسمين معا. علي معاوية كان يعيش صراعا بين لذة الدنيا ولذة الآخرة، يعيش صراعا بين لذة المادة ولذة الإيمان. علي أيضا كان يعيش صراعا بين اللذتين، لكن معاوية حكم لذة الدنيا على لذة الطاعة والإيمان، وعلي حكم لذة الطاعة والإيمان على لذة الدنيا. وماذا حصل لعلي؟ وماذا حصل لمعاوية؟ معاوية فاز بلذة الدنيا وخسر لذة الخلود، وعلي ضحى بلذة الدنيا من أجل لذة الخلود. يقول محمد مجذوب السوري الشاعر المعروف لما زار قبر علي بالنجف الأشرف وزار قبر معاوية بالشام، قال: أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد، أنحرت عزتها وزخرفها على أعتاب دنيا، سحرها لا ينفد، هذا ضريحك لو نظرت لبؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. علي عليه السلام كان مثالا لقوة الإرادة للتضحية بلذة الدنيا في سبيل لذة الإيمان، وهو الذي كان يقول: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. أنتم تسعون للجنة لأن الجنة نعيم ولذائذ مادية، أنا لا أسعى للجنة، أنا أسعى لرضا الله. ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. لقد جاءني أخي عقيل واستماحني صاعا من بركم، فأحميت له حديدة وأدنيتها من جسمه ففزع منها، فقلت: يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان مثالا لقوة الإرادة يقول ضرار لما دخل على معاوية، قال معاوية: يا ضرار، صف لي علي، أريد أن أتذكر علي بعد مقتله صلوات الله وسلامه عليه. قال: اعفني. قال: ما أعفيتك إلا أن تصف لي عليا. قال: إن أبيت إلا ذلك فأنا أقول: كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول عدلا ويحكم فصلا، كان والله غزير الدمع طويل الفكرة يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى، يستأنس بالليل ووحشته ويستوحش الدنيا وزهرتها، يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين، لا يطمع القوي في ظلمه ولا ييأس الضعيف من عدله، كان والله يجيبنا إذا سألناه ويقربنا إذا أتيناه، وكنا مع قربه منا وحنوه علينا لا نكلمه هيبة له، فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، ولقد رأيته ليلة من ليالي شاخصا في محرابه قابضا على شيبته يتململ تململ السليم وهو يقول: إليك يا دنيا غري غيري، إلي تشوفتي أم إلي تطلعتي؟ لقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي بعدها، فعيشك حقير وعمرك قصير وخطرك كبير. آه من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر. علي علي الذي لهج بالصلاة منذ ولادته، علي ولد في بيت الله وهو يلهج بالصلاة، وخاض الحروب وهو يلهج بالصلاة، يوم صفين وقف بين الجيوش يصلي، فقيل يا أبا الحسن أهذا وقت صلاة؟ قال على ما نقاتلهم، إنما نقاتلهم لأجل الصلاة، يصلي والسهام تنفذ إلى بدنه وجسمه وهو لا يكاد يشعر بها. علي ولد في بيت الله وختم حياته ببيت الله، ولد وهو يلهج بالصلاة وأغمض عينيه والصلاة بين شفتيه، أغمض عينيه وهو يقول لأولاده: أولادي الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم، الله الله في طاعة ربكم. كان مع الصلاة طول عمره وطول حياته إلى آخر ليلة، ليلة 21، علي يصلي ولكن يصلي من جلوس، وقد أعياه التعب وأمضت به الأوجاع والآلام، لأن الجرح أثر على بدنه بأبي وأمي. ساعد الله قلب العقيلة زينب في مثل هذه الليلة، وقد دفن الإمام أمير المؤمنين. رجع إخوتها إلى الدار، دخلت إلى الدار، رأت محرابه خاليا، رأت سريره موحشا، رأت مكانه مظلما، صارت تنادي: وأبتاه وعليا، محلى محلى الأب في العيد لا جمع أولاده ولبسهم الزين على جاري العادة، ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة، يطيب القلب وتصير عيشتهم هنية. وانتو يا زينب ماذا جرى عليكم؟ واحنا ابونا قبل عيده بتسعة ايام سافر وخلانا، وصرنا بعد هيتام، وعيادنا راحت وصار العيد بالشايام، باكر الناس معيده واحنا بعزيه. أويلي أويلي أبو حسين أبو حسين ما تمم صيامه، والله إجا العيد وأولاده، يا وأولاده